بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من فتاوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في دار التنبه: فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة، كالأمر بالصلاح الخالص أو الرادع، أو النهي عن الفساد الخالص أو الرادع، وعند التعارض يرجح الرادع كما تقدم بحسب الإمكان. كل هذا في باب يعني الاجتهاد، و وضع الموازين لأخذ القول، فالترجيح بين حسنات والسيئات، حسنات بعضها مع بعض وسيئات بعضها مع بعض، أو اختلاط الحسنات والسيئات، كيف يعني يختار ما هو الأفضل. نعم. فما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن، إما لجهله وإما لظلمه، ولا يمكن إزالة جهله وظلمه، ربما كان أصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه. نعم. كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت. نعم. كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء. نعم. حتى على الإسلام وظهر. حتى على الإسلام وظهر. أن التشريع جاء سكت عن الأمور، يعني في أول الإسلام حتى ظهر الإسلام، وبعدين بعد ذلك جاء الحكم فيها. الخمر مثلا، أن الله لم يحرم الخمر من أول الأمر، من أول التشريع، لظل المسلمون يعني في حال الخمر في العهد المكي كله، والسنة الأولى والثانية والثالثة من العهد المدني، يعني حتى شربوا الخمر، ناس شربت الخمر وقتلت في أحد شهداء، شربوا الخمر صباحا وقتلوا شهداء يعني مساء في واحد، ثم بعد ذلك أنزل الله تبارك وتعالى يعني تحريم الخمر وأمور من هذه. نعم. يعني يقول لك إذا كان الشارع من باب هذا يعني الاجتهاد، إذا كان أمر يعني يسكت عنه ويجاب عنه في وقت من الأوقات، يعني تأسيم بهذا لأن يكون الجواب فيه في هذا الوقت يعني يؤدي إلى فساد. نعم. في العالم وفي البيان والبلاغ كذلك. العالم في البيان والبلاغ كذلك. ممكن يكون جوابه سكوت أفضل. نعم. قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن. نعم، إلى وقت التمكن. كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت مكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما إلى بيانها. نعم. يبين حقيقة الحال في هذا أن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نحن. وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه، كان ذلك بحق العاجز عن العلم أو العمل بقول، كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلا. وهذه أوقات الفترات. فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما، كان بيانه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا. نعم. إذا جاءت يقول من فترة في حياة المسلمين، وجاء من يقوم بالدين من العلماء والأمراء، وجد أنه مقابل الجاهلية، مقابل أمر كأنه من أمر الجاهلية، الناس تركوا الدين، تركوا الصلاة، تركوا هذا وتركوا ذي، فأصبحوا في شرك اليهود. فقد يؤخر الأمر بعض الأشياء، بعض الأمور حتى يتمكنوا، حتى يأتي الوقت الذي يستطيع أن يظهرها وينكرها، ويتدرج كذلك في إنزال الدين على هذا النحو. نعم. هذا من الفقه العظيم. نعم. شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعد به شيئا فشيئا. نعم. ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل. نعم. ولم تأتي الشريعة جملة، كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. نعم. فكذلك المجدد لدين والمحيي لسنته، المجدد لدين النبي صلى الله عليه وسلم والمحيي لسنته، ينبغي أن يكون على هذا النحو، بصير بالأوضاع، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. هل يعني هل يستطاع القيام بهذا الأمر من الشريعة؟ نعم. وكذلك المجدد للدين والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائع ويلقن فيها. كذلك الداخل في الإسلام مشروط يلقن شرائع الإسلام كلها في وقت واحد، وإلا ما حتى يتمكن منها، يعني يعمل شيء يرى فيه الأهم في الأهم حتى ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. أما إنه من نفس البداية تعطي كل شرائع الإسلام كلها جملة واحدة، قد يعني يرفضه الأمر ولا يعرف هذا، لا يعرف يأخذه علما ولا تطبيقا، فيعجز بذلك. نعم. وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين. نعم. واحد تائب من الذنوب مثلا، واحد جاك وقال أنا والله منذ بلغت والآن سني مثلا 30 سنة 40 سنة لم أصلي ولم أصوم ولم أزكي أموالي ولم، وتيجي تقول له الآن أعمل كل هذه الأشياء الآن، كل الصلوات التي فاتتك 30 سنة صلي، وكل الرمضانات التي عملتها واجب عليك أن تصوم كل هذه الرمضانات، واجب عليك أن تزكي أموالك منذ أن وجبت عليك الزكاة وأنت لم تزكيها، عند ذلك هذا يكون كأنك تحمله يعني الأعباء كل هذه، ولكن تقول أنت تبت سر في هذا، حافظ على ثاني أعمال الإسلام هذه. ثم بعد ذلك أكثر من النوافل من الصدقة من الصلاة بحسبها من الصوم أكثر من ذلك كفارة لك للمرء. أما إنك أنت قسم بطحانة كل واجبات الإسلام التي أوجبها الله عليك منذ البلوغ إلى الآن لا بد أن تستوفيها الحين، يعني تكليف ما لا يطاق. نعم. لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم لأنه لا يطول عليه. نعم. وإذا لم يطف لم يكن واجبا عليه في هذه الحالة. نعم. وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء. نعم. لم يكن للعالم الذي يعلم عليه ولا للأمير الذي يجب هذا أن يجبه كذا. نعم. بل يعفو عن الأمر والنهي بما لم يمكن علمه وعلمه لم يمكن. لم يمكن علمه وعمله. نعم. إلى وقت الإمكان. نعم. كما عفى الرسول صلى الله عليه وسلم عما عفى عنه إلى وقت بيعه صلوات الله وسلم. نعم. ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات. كن هذا ليس من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات. نعم. لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل. نعم. الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم، كان أمكن العلم والعمل. نعم. أما إذا لم يمكن العلم به ولا القيام به يصير ليس واجبا وليس مكلفا. نعم. وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط فتدبر هذا الأصل فأنه نافع. نعم. ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصل. نعم. لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم، فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجبا في الأصل والله أعلم. ومما يدخل في هذه الأمور الاجتهادية علما وعملا أن ما قاله العالم أو الأمير أو فعله باجتهاد أو تقليد، فإذا لم يرى العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأي الأول فإنه لا يأمر به. لا يأمر به. يعني هناك مجتهد وأمر بما يعني يخالف اجتهاده فإنه لا يأمر في طاعته فيما يخالف هذا الاجتهاد. نعم. أو لا يأمر إلا بما يراه مصلحة ولا ينهى. نعم. ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده. نعم. ولا أن يجب عليه اتباعه. نعم. فهذه الأمور في حقه من الأعمال المعفوة، لا يأمر بها ولا ينهى عنها، بل هي بين الإباحة والعفو، وهذا باب واسع جدا فتدبر. نعم.